بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولعلنا نتمكن في لقائنا هذا من استعراض ثلاث رسائل، هي للمستمع حاء سين ميم سين غزواني من بلاد بلغازي، ومحمد عبد الله الدعجاني من جدة المملكة العربية السعودية، والمستمع سعود عبد الرحمن الفرج. ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المستمع حاء سين ميم سين غزواني من بلغازي، ويسأل عن تفسير آيات، يقول: ما تفسير قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآية على ظاهرها يخبر سبحانه أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني لحملها والأخذ بها، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة هي التكاليف التي كلف الله بها العباد من الأوامر والنواهي المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد، فشأنها عظيم وخطرها كبير. وحملها الإنسان لأنه كان ظلوما جهولا، هذا هو الغالب على بني آدم الظلم والجهل، إلا من تعلم واستقام على أمر الله فخرج من حيز الجهل إلى العلم، ومن حيز الظلم إلى العدل والإنصاف والاستقامة. فالتكاليف كلها أمانات: الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، كلها أمانات. وهكذا ترك المحارم والحذر منها أمانة، كف عن المحارم طاعة لله وتعظيما لله من الأمانات، وهكذا أداء الودائع والرهون والعناية بها وصيانتها عن الأذى هي أمانة، فيجب على المؤمن أن يصونها وأن يؤديها كما أخذها من غير تفريط ولا إضاعة ولا عدوان. فمن قصر في شيء من ذلك فقد قصر في الأمانة وخانها، والخيانة تختلف بعضها أكبر من بعض. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومدح أهل الإيمان برعاية الأمانة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا موصف أهل الإيمان، لأن الله قال في أول الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر صفات جليلة منها قوله سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على المؤمن أن يرعى الأمانة والعهد وأن يحذر الخيانة في جميع الأمانات، أمانات الله وأمانات عباده سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول: ما تفسير قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الآية؟ هكذا، هذا من وصف المؤمنين في هذه الآيات: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالمؤمن يحفظ فرجه عن الزنا والفواحش، ولا يأتي حاجته إلا من زوجته أو ملك يمينه، زوجة معروفة، ملك اليمين السرية التي يملكها بالشراء أو بالسبي وقت الجهاد الشرعي أو يرثها أو بالهبة، هذه هي ملك اليمين. الجارية التي يملكها بالملك الشرعي له يتسراها ويتصل بها كزوجته. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني ابتغى أن يقضي وطره وحاجته بالفرج من غير الزوجة وملك اليمين، فهو عادي، يعني هو ظالم متعدي. ويؤخذ من هذا عند أهل العلم منع العادة السرية، لأنها خروج عن هذا السبيل، وهي الاستمناء باليد فهي محرمة وفيها مضار كثيرة، فلا تجوز هذه العادة، بل يجب أن تحارب وتترك، وليس للرجل أن يقضي وطره إلا من زوجته أو ملك يمينه على الوجه الشرعي. ثم هذه الحاجة تقضى في الفرج في القبول لا في الدبر، لا يجب أن تؤتى النساء في أدبارهن لا الزوجة ولا ملك اليمين، لأن هذا من اللواط، وإنما تؤتى الزوجة في قبولها في حال الطهر لا في حال الحيض والنفاس، بل في حال الطهر، فلا يجب أن تؤتى في الحيض ولا في النفاس، ولا حال كونها محرمة، ولا حال كونها صائمة صوما مفترضا، بل يجب أن يتجنب المؤمن ذلك، وإنما يأتيها في وقت أباح الله له ذلك، وهي طاهرة من الحيض والنفاس، ليست محرمة ولا صائمة صوما مفترضا، فيقضي وطره من زوجته ملك يمينه، وليس له أن يأتيها في الدبر، وليس له أن يقضي وطره في الذكور وهو اللواط نعوذ بالله، كل هذا من المحرمات العظيمة، وإنما يقضي حاجته من زوجته في قبولها وهكذا ملك يمينه في غير الأوقات المحرمة كالحيض والنفاس والإحرام والصيام الفرض. نعم. أيضا يقول: ما حكم صلاة الإمام الذي يسرع في صلاته أو في الصلاة بحيث لا يتمكن المأمون من قراءة الفاتحة، فهل صلاته صحيحة أم لا وفقكم الله؟ الواجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة، فالطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء في صلاته: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، هذا هو الواجب. نعم. فالإمام الذي يسرع في الصلاة ولا يطمئن ما تصح صلاته بل تكون باطلة، فالواجب أن ينبه، فإن استقام وإلا وجب عزله ولا يصلى خلفه، لا بد أن يطمئن. ويجب أيضا يأتي في الركوع بالتسبيح والسجود في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل يكرر ثلاثا أو أكثر، خمسة أو ستة أو سبع، هذا هو الأفضل، وأقل كما ثلاث مرات يأتي بها في الطمأنينة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإذا زاد جعلها خمسا أو سبعا كان أفضل، والواجب مرة. وهكذا في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أقل كما ثلاثة، والواجب مرة، وإذا زاد جعل خمسا أو سبعا أو عشرا كان أفضل. ويستحب يدعو في السجود أيضا ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله العافية. له سؤال آخر يا سماحة الشيخ وأخير، يقول فيه: ما تفسير غلبة الروم؟ على ظاهرها الله يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه حرب بين الروم وبين فارس، أخبر الله سبحانه أنه غلب الروم في أدنى الأرض ثم بعد غلبهم سيغلبون، يعني هذه حرب بين الروم وفارس كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغلبت الروم أولا يعني تعدت على فارس، ففرح بذلك الوثنيون لأن فارس وثنية تشبه حالة المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الأوثان. وأما الروم فهم أهل الكتاب، هم أقرب إلى المسلمين من الوثنيين، ولهذا قال في غلبة الروم لفارس: ويومئذ يفرح من نصر الله ينصر من يشاء. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، إخبار صادق، وقع هذا وهذا. نعم. هذه الرسالة وردتنا من جدة من المملكة العربية السعودية، يقول محمد عبد الله الدعجاني: المكرم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يا سماحة الشيخ، لنا سؤال نرجو الإجابة عليه عن طريق نور على الدرب. يقول إن مجموعة من الناس مجتمعون في زواج وقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر وقال إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم ولا يمكن إلا أن صور الجالسين جميع منه عناد وتكبر عندما سمع أنه حرام، فنرجو التوضيح في ذلك وفقكم الله. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان بغير رضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح لبني آدم أو غيرهم من ذوات الأرواح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال كل مصور في النار، جعل في كل صورة صورها سيعذب ويرجى جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كل أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان يصور الجالسين في العرس لا رجل ولا امرأة، ليس له يصورهم ولو رضوا، لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس، ظهور الرؤوس وظهور الوجه وظهور الأذرع وغير ذلك. فالحاصل أنه لا يجوز، التصوير منكر ومحرم، وفيه فساد في ما يتعلق بتصوير الحافلات في النساء في الزواج، فإنهن يتجملن ويتزينن، فإذا تصورهن فقد سعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يفشى إلى المحكمة أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب عن تعاطي هذا الأمر. نعم. أيضا يقول في رسالته السؤال الثاني هو عندما أو عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعدة لهما بين النساء الحاضرات، تقوم إحدى النساء أو أحد الرجال يصور العروس والعريس معا، وتكون قريبة منهم، وبعض العرسان يكون قليل الحياة فيمسك بالزوجة ويسلم عليها بين أهل الحفل، والمصور يصور بهذه الحالة، وأيضا يرجو التعليق منكم على ذلك. هذا أقبح من الذي قبل، هذا لا يجوز أيضا، لأن هذا يسبب فتنة وربما أفضل إلى شر كثير بالزوجة المصورة والزوج المصور. فالحاصل أنه لا يجوز، التصوير منكر ولا يجوز لذوات الأرواح، لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، وقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، وجعل بكل صورة صورها نفسه يعذب ويخرج جهنم. فالحاصل أن التصوير منكر، وفي هذه الحالة أشد نكارة، فليصور العروس والزوج، وربما صور من حولهما من النساء، وربما صورها وهو يسلم عليها أو يقبلها، لأن بعض الأزواج لا يبالي ولا يستحي، هذا كله منكر، والواجب أن يؤدب هذا المصور أو هذه المصورة تأديبا يردعهم وأمثالهم عن هذا العمل السيء. وينبغي لأصحاب البيت أو لغير أصحاب البيت ممن له غيره أن يرفع هذا إلى إمارة البلد أو إلى المحكمة حتى يعاقب من فعل هذا الشيء، حتى يكون عبرة لغيره. نعم. هذه رسالة وردت من المستمع يقول أخوكم سعود عبد الرحمن الفرج أو الفرج، نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد لدي أسئلة وأرجو الإجابة عليكم ولكم الثواب. أولا يقول هل العادة السرية والاستمتاع بها جائز أم حرام؟ هذه أجابها، وهذا السؤال أجاب عليه سماحة الشيخ عبد العزيز في على الرسالة التي رد بها على المستمع حاسين ميم سين غزواني في أول هذه الحلقة في تفسير قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. سؤاله الثاني يقول هل يجوز إذا وقع كتاب الإنجيل في يدي قراءته، وإذا كان جائز فأين أجده في الرياض؟ أما الأول تقدم الجواب عن هذا، السرية وهي الاستماع باليد، نعم، هذا حرام ومنكر، تقدم الجواب عن ذلك وأنه لا يجوز، نعم، وأنه عدوان وفيه مضار كثيرة. أما ما يتعلق بالإنجيل والتوراة مثلا فلا ينبغي قراءتها ولا اقتناؤها إلا لطالب علم يريد الرد على ما فيها من أباطيلهم وأكاذيبهم، فإن التوراة والإنجيل قد غيرتا وبدل منها شيء كثير، وحرف كثيرا منها حرف كثيرا منهما أولئك الضالون من اليهود والنصارى. فهذا الكتابان لا ينبغي اقتناؤهما، لأن ربما تشوش بقراءتهما وربما اشتبه عليه شيء من ذلك فأضر بدينه. أما طالب العلم الذي يحتاج إليهما لرد شبه أو لإنكار منكر أو لبيان حق أو لرد على اليهود والنصارى، هذا كله لا بأس إذا كان من أهل العلم يأخذ منهما ما يحتاج إليه عند الحاجة لرد باطل وإنكار منكر، كما فعل هذا كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم. وأما العامة فلا حاجة لهم في ذلك، ولا ينبغي لهم اقتناؤهما ولا التماسهما في أي مكان، لأن الله قد أغنانا وله الحمد منا بكتابه العزيز القرآن، أغنانا عن جميع الكتب الماضية، فلا حاجة لنا بها، بل علينا أن نعنى بكتاب الله وأن نتدبر كتاب ربنا وفيه الهداية. نعم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما رأى في يدي شيء من ذلك، شيء من التوراة، وقال في شك أن ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. يروى هذا عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن التوراة والإنجيل ليس بنا حاجة إليهما ولا إلى اقتنائهما ولا إلى مراجعتهما، ولا سيما عامة المسلمين. أما أهل العلم قد يحتاجون شيء من ذلك في بعض الأحيان عند رد شبه يريدها النصارى أو اليهود، أو يريدها غيرهم مما يحتج بالتوراة والإنجيل، أو يزعم أن في التوراة والإنجيل كذا وكذا، فيريد طالب العلم أن يوضح الأمر ويبطل شبهة هذا الذي شبه، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لما ارتفع عليه اليهود في شأن الرجم، طلبها وأحضروها ووجد فيها الرجم ليحتج عليهم بذلك. فالحاصل أنه لا ينبغي لعامة المسلمين شراؤهما ولا اقتناؤهما ولا مراجعتهما، بل ذلك منكر في حق عامة الناس، وقد كفى الله وشفى بإنزال كتابه العزيز القرآن الذي فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا وفيه الكفاية، وهو أفضل كتاب وخير كتاب والحمد لله. أما أهل العلم فقد يحتاجون شيء من ذلك، لكن لهم شأنهم أهل العلم في ذلك. نعم. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في لقائنا هذا تمكننا من عرض الرسائل التي نوهنا عنها في أول اللقاء، وهي رسائل السادة حاء سين ميم سين غزواني بلغازي تفسير، ويسأل عن تفسير آيات، والمستمع محمد عبد الله الدعجاني من جدة المملكة العربية السعودية، وأخيرا رسالة سعود عبد الرحمن الفرج. وإن كنا لم نستطع إكمالها في هذا اللقاء، فإننا نعده إن شاء الله تعالى أن نكملها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.